آثار الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل للوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آثار، هل له آثار، وهل يجد النبي صلى الله عليه وسلم آثارا لهذا الوحي أو لا يجد أو لا يجد؟ ذكر أهل العلم أن للوحي آثارا على الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأشياء التي جمعوها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، ذكروا قالوا أنه تأخذه البرحاء، يعني تأخذه البرحاء بحيث أنه يتفصد عرقا في اليوم الشاتي، ويعني يجد مشقة وتعب وإنهاك للجسم بسبب الوحي، بسبب الوحي، كما جاء في حديث عائشة تقول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا في اليوم الشاتي. وأيضا تجد يعني أثر الوحي على وجهه، كما في حديث زيد قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه أخذته البرحاء الشديدة، يعني الثقل والتأثر بالوحي، وعرق عرقا شديدا. أيضا من آثار الوحي كما مر معنا أنه يحمر وجهه، كما في حديث يعلى المتقدم، لما قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فقال عمر لما أوحي إلى الرسول، قال عمر ناداه وقال: انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقول: فنظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه من الوحي. كذلك أيضا من آثار الوحي أنه يثقل جسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أكتب الوحي، فكانت فخذي تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكادت فخذ رسول الله ترض فخذي من شدة الوحي. وجاء عن حديث أسماء رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو على ناقته فبركت الناقة من شدة الوحي. يعني هذه كلها تدل على أن الوحي له أثر. طيب، ومن أثار الوحي أنه يسمع له صلاصل، كما مر معنا يسمع له أصوات. فقال يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله كيف تعلو الوحي؟ قال: أسمع صلاصل ثم أسكت وأعرف أنه يأتي الوحي، أو أعرف أنه هذا هو الوحي. فالصحابة رضي الله عنهم يسمعون أصواتا، حتى قال بعضهم: إني أسمع أصواتا كذوي النحل، يسمعون أصواتا لكن لا يميزون. طيب.